مش عارف مالي، مش عارف مالي، معرفش ايه اللي جرالي، ايه اللي جرالي، روحت مش عارف مالي، مش عارف مالي، معرفش ايه اللي جرالي، ايه اللي جرالي، فرحان عايز اضحك، مهموم عايز ابكي، فرحان عايز اضحك، مهموم عايز ابكي، فرحان عايز اضحك، مهموم عايز ابكي، لدموعي طايلها طايلها، لدموعي طايلها طايلها، ولا لاقي حتى اشكي. حبيتها، ايوة انا حبيتها، مش قادر انسى ضحكتها، حبيتها، حبيتها، مش قادر انسى ضحكتها، حبيتها، حبيتها، ايوة انا حبيتها، مش قادر، مش قادر انسى ضحكتها، وحبيتها، حبيتها، ايوة انا حبيتها، مش قادر، مش قادر مسدات لقيتها، مش يمكن دي فرحة عمري، والفرحة مسدات لقيتها.